صف واحد متجهين الى قبلة واحدة خلف امام واحد بعبادة واحدة في الصلاة، وفي فريضة الصيام كذلك. نرى ان المسلمين على اختلاف لهجاتهم ومواقعهم والوانهم ولغاتهم يصومون شهر رمضان، وكذلك نرى الزكاة عندما تجبى وتجمع لا تعطى لفقراء العرب مثلا دون فقراء العجم من المسلمين، وانما الزكاة فريضة على الاغنياء على الاغنياء من المسلمين، وترد حقا لفقراء المسلمين. والحج الذي هو فريضة سنوية ذات أشهر معلومة وذات وقت محدد يتجلى فيها ويبرز فيها جيدا هذا المعنى، يقصد بيت الله الحرام في كل عام الذين يفدون من كل فج عميق من المسلمين. من بلاد العرب ومن بلاد العجم الكل يقصدون بيتا واحدا وربا واحدا وقبلة واحدة، ويقفون موقفا واحدا، وهذا هو مدلول التوجيه الرباني الذي صدر في القرآن الكريم الى الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. لم تكن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة اقليمية محدودة باقليم، ولم تكن رسالة بيئية خاصة ببيئة معينة، وانما هي رسالة عامة مظلة تستظل العالم اجمع عربا وعجما بيضا وسمرا، كلهم ينضوون تحت رسالة لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذه الرسالة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باصطفاء من ربنا جل وعلا لا تتحقق ولا يوجد لها كيان ولا تظهر لها قوة اذا كانت مذق افراد. فلم يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول يوم في الدعوة على ان يدعو ابا بكر ثم يترك ابا بكر يفعل ما يريد ويعمل ما يشاء، ولم يحرص على ان يدعو مولاه زيدا ابن حارثة ثم يتركه بعد ذلك فردا يعيش في المجتمع الذي لم يعتنق الاسلام ويقول له تصرف كما تريد وافعل كما تشاء. ولم يقل لصهيب الرومي ولا لبلال الحبشي: سر كما تحب وافعل كما تهوى وترضى، وانما بين لكل واحد من هؤلاء ان هذا المنهج الاسلامي الذي جاء به ونزل به القرآن لا يتم تمامه على مستوى افراد، وانما لا يظهر هذا الاسلام الا بأمة تعرف ربها وتقدس دينها وتعرف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبين لها الطريق ويوضح لها السبيل. لم تكن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إقليمية للعرب ونبيئية لمكة لبيئة مكة فقط، وإنما كانت رسالة الإسلام عالمية مظلة استظل بها المسلم العربي والمسلم غير العربي، وكانوا جميعا يعملون لهدف واحد وهو إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الحياة. ما الذي جعل الجماعة المسلمة الأولى يظهر صوتها ويعلو شأنها ويقوى عودها؟ ما السبب في إظهار هذه الجماعة المسلمة الأولى ولم يكن لها من السلاح إلا ما نراه من الحديد، سيف قفع، ولم يكن عندهم من العتاد شيء يستطيعون ان يواجهوا به اعداءهم الا هذا السيف، ومع السيف مسلم يحمل في قلبه قرآنا يتلى الى يوم الدين، الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولي، والقرآن الذي جاء به الرسول هو منهجي ودستوري. لم يكن لهم سلاح مثل الأسلحة الفتاكة الآن على كثرتها ووفرتها ووجودها على أرض كثيرة وبقع شاسعة من بقع الإسلام. فالذي جعل السابقين يظهرون وجعل اللاحقين يخفتون بل ينضرون بل ينزوون، السبب ان السابقين كان لهم شعار لا اله الا الله، وتكملة هذا الشعار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية الشعار لا اله الا الله تتطلب من المسلم اعتقادا في الضمير، اعتقاد بانه لا اله الا الله، ومع هذا الاعتقاد في الضمير عبادة في الشعائر، عبادة لله في الشعائر. لا اقف في الصلاة واقصد ان يراني شخص ما يستطيع ان يزيد في اجري او ان يزيد في مركزي ووقفت لأريه انني اصلي لله، واقصد من وراء ذلك ان اخذ من وراء هذه الصلاة شيئا من هذا الذي ينظر الي او يجلس معي في المسجد. كثيرا لما نرى ضعفاء النفوس عندما يجدون رئيسا لهم يرتاد مسجدا يحاولون ان يظهروا امامه وهم يؤدون الصلاة وكأن الصلاة فرضت ليرافي بها هذا الانسان رئيسه حتى يرضى عنه ونسي ان الرضا الذي ينبغي ان يحرص عليه هو وامثاله رضا الله سبحانه وتعالى عبادة في الشعائر عبادة لمن؟ لله رب العالمين. ثم شريعة تطبق في حياة الناس، شريعة تطبق ينبغي ان تطبق في حياة الناس، اعتقاد في الضمائر وعبادة في الشعائر وشريعة في حياة الناس، منهج في حياة الناس. من اين عرفنا هذا؟ من الجزء الاخر من الشهادة، واشهد ان محمدا رسول الله، هو الذي عرفني ان الهي واحد يملك لي كل شيء من الرزق الواسع الوفير ومن الخير الذي لا يماثله خير، وهو يملك لي ايضا الحياة والموت، الله ربي. علمني الرسول صلى الله عليه وسلم ان العبادات لا تقبل الا اذا قصد بها شيء واحد، اخلاص المرء فيها لله رب العالمين. علمني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محمد رسول الله، علمني ان هذه الحياة لا يستقيم امرها ولا يصلح ما فيها من فساد الا على اساس من منهج سليم قويم هو منهج كتاب الله وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الشريعة التي تبقى في الحياة. فلا اعرف ان الزنا حرام ثم ارتكبه لان حد الزنا قد عطل في مجتمعات المسلمين، ولا اعرف ان الربا حرام ثم ارى من يتعاملون بالربا امامي واقول ما بالي وما شأني انا، الناس جميعا هكذا يعيشون. ولا ارى اناسا في مواقعهم يظلمون من يظلمون ويعتدون ما شاء لهم ان يعتدوا على المخلوقين لان لهم سطوة وصولة، ثم اذا ما جاء احد يقول له لا يحل لك الظلم يقول ما شأني انا واحد من بين هذا الكم الهائل من الظلمة والجبابرة والفجرة، فهل اشد انا في موقعي عن هؤلاء؟ ولم اعرف ايضا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ان مسلما يوالي كافرا او يعايشه او ينظر على انه صديق او معين او مساعد. كل هذا عرفناه من هدي الاسلام ومن منهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. صلاح الامة لا يكون الا بمنهج، صلاح الامة لا يكون الا بمنهج. لم تعرف الامة الاسلامية من خلال آية واحدة التي تلوناها عليكم من سورة الاعراف، يقول بعض الاغرار والفجار والكفار الذين يشككون اتباع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يشككون المسلمين في عقائدهم، يقولون لهم لم يكن لم يكن محمد نبيكم هذا يجرؤ ان يعلن عالمية الدعوة في اي وقت من الاوقات. امتى كان له عالمية الدعوة؟ ونقول لهم خسرتم وخبثت نياتكم وفضح الله سرائركم في هذه الآية. هذه الآية نزلت في مكة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطهدا محاربا معذبا من المشركين من حوله ويعذبونه ويضطهدونه وأصحابه. ونزل القرآن الكريم في سورة الأعراف يقول قل لهم يا محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الله الذي له ملك السماوات والأرض. ربما يظن بعض الفجار والأشرار والكفار أن لهم ملك السماوات والأرض. ملك السماوات والأرض لهم، يقول كده أنا ليه ملك السماوات؟ أليست السماوات أنا فيها مهيمن بالطائرات في كل مكان أسرح بها وأمرح كما أشاء، والأرض برا وبحرا لي فيها ما أشاء. ربما يقول هذا. فيأتي القرآن الكريم ويقول لا إله إلا هو، يعني لا معبود إلا هو يحيي ويميت. فلا تستطيع قوة في الأرض أن تقول إنها هي المعبودة من دون الله، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تقول إنها تحيي وتميت، وإنما الذي يحيي ويميت هو الله وحده لا شريك له. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ثم يوجهنا القرآن الكريم لا أفرادا، لم يكن الإسلام قد أتى للعرب ليقول لهم كونوا عربا وإياه ولتكن أقدامكم على رؤوس غيركم من العجم، لا، وإنما نزل القرآن الكريم على هذه الصورة دعوة عالمية للعرب وللعجم، للمسلم العربي في الجزيرة العربية وللمسلم في كل مكان، سواء كان في الشام أو في مصر أو في السودان أو في العراق أو في أي مكان. وما ضل المسلمون سعيهم وما فلت قوة المسلمين أمام أعدائهم إلا بعد أن وزعوا أنفسهم توزيعا على هذا النحو الذي جعل هذا يتعصب لبيئته وهذا يتعصب لمكانه في الأرض وهذا يتعصب لموقعه، ونسي هؤلاء أن المسلمين كانت لهجتهم واحدة الله ربنا ومحمد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن دستورنا ومنهاجنا، والجنة مطبحنا ونتطلع إليها، ومرضاة الله عز وجل هي غايتنا في هذه الحياة. أيها الإخوة المسلمون، يتجلى الإسلام في أسمى صورة وأبهى منظر في حجاج بيت الله الحرام كل عام، وليت المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض سواء هنا أو هناك في بلاد العرب أو في بلاد العجم، ليتهم يدركون هذه الحقيقة، فإن العدو قد وحد جبهته ضد المسلمين الممزقين المفرقين. ليتهم يعرفون أن عزهم في وحدتهم وفي تآلف قلوبهم وفي جمع صفوفهم وفي اتجاههم إلى قبلة واحدة وفي إيمانهم برب واحد وفي خضوعهم لقرآن ومنهج واحد. فإذا ما عرفوا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيعيد للإسلام مجده ويعيد للمسلمين مكانهم ومكانتهم، والله من وراء القصد والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ظهر الإسلام على أكتاف المسلمين الذين قال عنهم القائل إنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. تيجي كده حلقة ما انتش عارف الطرف عنهون، كلهم متماثلين شكل واحد، عرب وعجم. ظهر الإسلام العظيم في المدينة المنورة، وفي مكة قبل ذلك ظهر على أيدي العرب الذين عذبوا على بطحاء مكة، وعلى أكتاف أيضا العجم بلال الحبشي وصهيب الرومي. وظهر الإسلام أيضا عندما التقت كتلة المسلمين كتلة واحدة في المدينة المنورة وهم يواجهون عدوهم، وكان الجيش الذي يواجه العدو فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو بكر العربي، وفيه سلمان الفارسي، وفيه صهيب الرومي، وفيه بلال الحبشي، وفيه تميم الداري من الشام. أيها الإخوة المسلمون، لقد ضل سعي الناس جميعا في آونتهم الأخيرة وهم يفرقون المسلمين أو يحدثون تفريقا بين مسلم في بلد ومسلم آخر في بلد. واسمعوا القرآن الكريم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أيها الإخوة المسلمون، الإسلام لا يكون بفرد يعمل في جانب وفرد آخر يعمل في جانب، ولا يكون الإسلام ببلد يعمل في جانب وبلد آخر يعمل في جانب، وإنما وحدة الأمة، وحدة الأمة عقيدة وشريعة ومنهاج حياة هي مطلب كل مسلم على ظهر مطلب كل مسلم على ظهر هذه الأرض. أيها الإخوة المسلمون، كما قلت، لا إله إلا الله محمد رسول الله تتطلب من المسلم اعتقادا في الضمير وعقيدة في الشعائر، عبادة في الشعائر، ومنهجا في واقع الحياة، وبدون هذا لا تتحقق وحدة الأمة. ولكم أن تعرفوا تماما أن جنسية المسلم ليست هي البقعة الضيقة الممزقة التي تحد بحدود الآن، وإنما جنسية المسلم هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاش عليها السابقون فأعانهم الله على أعدائهم ونصرهم وأيدهم، وإذا ما تمسك بها اللاحقون فإن النصر سيكون قريبا منهم بعون الله وتوفيقه. ولكم أن تسمعوا هذه المقولة لخليفة المسلمين وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز في غيره أذلنا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا شأننا كله، دقه وجله، سره وعلانيته. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين الخيرين، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير.